بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال على الجهاد، شك حماد اللي هو حماد بن سلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم آمين. غزوة ذي قرد وغيرها، أو غزوة ذي قرد وغيرها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحا! قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا بذي قرد يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. إذن في هذا القول، يعني جواز قول مثل هذا الكلام عند مبارزة العدو، وأن الإنسان يعرف بنفسه حتى يرهب العدو. وقوله اليوم يوم الرضع معناها اليوم يوم هلاك اللئام، وهم الرضع. والعرب كانت تقول: فلان الأم من راضع، أي راضع اللؤم في بطن أمه. وقيل هو الذي يمص حلمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدونه. نعم. وكما يقال بأن السيف بضاربه، وأن السيف عند الجبان عثرة عند الهرب، فهذا الشجاع بقوته نادى ثم ذهب وانطلق بنفسه ونادى بهذا. يقول: فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، أي تركوا اللقاح وهربوا. نعم. واستلبت منهم 30 بردة، أي حتى تركوا ملابسهم. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، يعني ما جعلتهم يشربون الماء من هذا المكان، فابعث إليهم الساعة. قال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، يعني أنت قد أديت الذي عليك واترك الأمر خلاص. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. نعم. فهنا معناه: فأحسن وأرفق، والسجاحة السهولة، أي لا تأخذ بالشدة بل أرفق، فقد حصلت النكاية في العدو والله أعلم. ملكت فأسجح. نعم. وهنا الاهتمام بالمبدعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أردفه خلفه، ويدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مع القوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعليه 50 لا ترويها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الركية. نعم، وهذا المقصود به ما حول البئر الذي يصلح للجلوس. فإما دعا وإما بثق، يعني إما دعا للبركة وإما بثق. قال فجاشت فسقينا واستقينا فسقينا واستقينا، أي الماء قد زاد وارتفع، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للبيعة في أصل الشجرة، قال فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا، أي يعني ارجع، من قلنا من آضى يئيض إذا رجع، يعني ارجع مرة ثانية. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح، نعم يعني أعزل، وكلمة أعزل أكثر استعمالا. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، وهي شبيهة بالترس، ثم بايع حتى إذا كان في آخر بس قال ألا تبايعني يا سلمة؟ قال قلت قد بايعتك، قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا، قال فبايعته الثالث، ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول، اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، أي خادمه، أتبعه وأخدمه، أسقي فرسه وأحسه وأخدمه. طبعا أحسه معناه يعني أحك ظهر الفرس ليزيل عنه الغبار ونحوه، وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله تعالى ورسوله. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني 4، طبعا معنى كسحت شوكها أي كنست ما تحتها من الشوك، أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فينا هم كذلك، إذ نادى مناد من أسفل الوادي هذا المهاجرين قتل ابن سنين. قال فاخترقت سيفي ثم شددت على أولئك 4 وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلت ضخثا في يدي، فجعلته ضخثا في يدي، والضخث اللي هو الحزمة. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي في عيناه، إلا ضربت الذي فيه عيناه، يعني ضربته على رأسه. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز، نعم، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف

أخبرنا إبراهيم بن أبي سفيان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. وحدثنا إبراهيم وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار بهذا. وهذا الحديث فيه فوائد وعوائد، فمن فوائده إظهار دلائل النبوة على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه تكفير ماء الحديبية، وفيه إبراء عين علي فقد أتي به يقوده سلمة، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يفتح على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا جواز الصلح مع العدو، ومنه أيضا من فوائد بعث الطلائع وجواز المسابقة على الأرجل بلا عوض، وفيه فضيلة الشجاعة والقوة. وفي الحديث أيضا مناقب سلمة بن الأشوع ومناقب أبي قتادة الحارث ابن ربعي، وفيه أيضا جواز الثناء على من فعل جميلا واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة شرعية نافعة كتشجيعه وإبداعه. وفيه جواز عقر خيل العدو في القتال واستحباب الرجس في الحرب لأجل إرهاب العدو. وفيه أيضا جواز إلقاء النفس في غمرات القتال، أما قتل الإنسان نفسه بالحزام الناس والسيارة المفخخة فهذا لا يجوز أبدا. وفيه أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا سواء مات بسلاحهم أو بسلاحه. نتوقف بإذن الله تعالى إلى هنا حتى لا يطول مجلس العلم. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم صحابة نبيه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.